قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وأخرج نحوه مسلم وغيره من حديث جابر. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي لفظ: ولا يخذله. والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وذم فاعله وما يستحقه من العقوبة كثيرة جدا. وقد أجمع المسلمون على تحريمه ولم يخالف في ذلك مخالف. وأجمع العقلاء على أنه من أعظم ما تستقبحه العقول. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في مداخلة الظلمة ما هو القول الفصل والحكم العدل. فقال في حديث صحيح أخرجه الترمذي في موضعين من سننه، وأوضح ذلك أتم إيضاح، وبينه أكمل بيان. أعاذك الأمراء أعاذك لا عندي في الحاشية، نقرأ من الحاشية الآن، بكمل البياض، سأكمل البياض. أعاذك الله يا كعب من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: أمراء يكونون بعدي ولا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. ياك ذكر الحديث ماشي نكمله كمل. يا كعب ابن عجرة الصوم يا كعب ابن عجرة ابن يا كعب نعم يا كعب ابن عجرة هذه ما هي الحاشية؟ كيف؟ الحاشية الأولى الأولى ثلاث كلمات غير مقروءة. خلينا نكمل. لكن أحسن الله إليكم الإشكال يا كعب بن عجرة ابن. لماذا يا شيخ؟ مضاف. المنادى المضاف لا بد أن ينسب. المنادى. طب لماذا؟ المنادى إذا كان مضافا وجب نصب. المضاف ما هو؟ كعب ابن ابن مضاف إلى عجرة. كعب ما وضيف علم منادى ابن على الضم. يا كعب ابن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان. أو قال برهان: يا كعب ابن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أبدا، النار أولى به. يا كعب بن عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها، أو قال فموبقها. وقد ثبت في الصحيح أن أخوانك يقولون هذا الحاشية على رقم 2 على رقم 2 رقم 1 اللي فيها البياض يقول ثلاث كلمات غير مقروءات. لكن رقم 2 تابع لرقم 1 والمعنى متقارب بين الحديثين، حيث ذكر الورود على الحوض وإعانة الظلمة على الظلم، فهو بمعنى أليس كذلك؟ غير المهم الحاشي غيرها. ترى أنا يا شيخ أسند على سامي. كيف؟ هو اللي مشي هو اللي وهك هو اللي لا ما وهك لكنه نصح فما أصاب. نعم. وقد ثبت في الصحيح ذكر آئمة الجور ومداخلتهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ولكن من رضي وتابع. فتقرر لك بهذا أن المداخل لهم إذا لم يصدقهم في كذبهم ولا أعانهم على ظلمهم ولا رضي ولا تابع، فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله منه، فكانت هذه مرتبة عالية وفضيلة جليلة، فكيف إذا جمع بين عدم وقوع ذلك منه والسعي في التخفيف أو في الموعظة الحسنة. ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع. لا شك أن كلام الشوكاني هذا جيد، يعني مثلا كوننا لا نعمل ما ينفع المسلمين تحت ظل الولاة الظلمة هذا غلط عظيم، بل الواجب أن نعمل ما يلزمنا مما فيه صلاح المسلمين، ونحاول نصح هؤلاء وبيان الحق لهم. ولا شك أن الإنسان إذا قال كلمة الحق بإخلاص ستؤثر، ولا أدل على ذلك من قول موسى عليه الصلاة والسلام حينما اجتمع السحرة قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فماذا أثرت هذه الكلمة؟ فتنازعوا أمرهم بينهم، والفتدل على الترتيب والتعقيب والسببية، أي بمجرد ما قال هكذا تنازعوا أمرهم بينهم. وإذا تنازع القوم فشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالواجب على الإنسان أن يعمل بما فيه مصلحة المسلمين، ويسر الله الهداية لولاة الظلم. وبهذا نعرف خطأ من ينفرون من الوظائف في البلاد التي يكون فيها ولاتها غير مستقيمين على شرع الله، إما من العلمانيين أو من المحكمين للأنظمة والقوانين المخالفة لشريعة الله. يجب علينا نحن أن لا نترك ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. نعم. ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين عن مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة المطهرة لعدم وجود من يقوم بها، وتبدلت تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة، وعم الجهل وطم، وخولفت أحكام الكتاب والسنة جهارا جهارا، ولا سيما من الملك وخاصته وأتباعه، وحصل لهم الغرض الموافق لهم، وخبطوا في دين الإسلام كيف شاءوا، وخالفوه مخالفة ظاهرة، واستبيحت الأموال، واستحلت الفروج، وعطلت المساجد والمدارس، وانتهكت الحرم، وذهبت شعائر الإسلام، ولا سيما الملوك الذين لا يفعلون ذلك إلا مخافة على ملكهم أن يسلب، وعلى دولتهم أن تذهب، وعلى أموالهم أن تنهب، وعلى حرمتهم أن تنتهك، وعلى عزهم أن يذل. ووجدوا أعظم السبل إلى التخلص عن أكثر أحكام الإسلام قائلين: جهلنا، لم نجد من يعلمنا، لم نلق من يبصرنا، فر عنا العارفون بالدين، وهرب منا العلماء العاملون. وفي الحقيقة إنهم يعدون ذلك وفي الحقيقة أنهم وفي الحقيقة أنهم يعدون ذلك فرصة انتهزوها، وشدة أطلقت عن أعناقهم، وعزيمة إسلامية ذهبت عنهم. ومع هذا فلم يختصوا بهذه الوسيلة التي فرحوا بها والذريعة التي انقطعت عنهم،